بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. نختم هذا اليوم بإذن الله تعالى مبحث الحقيقة الشرعية، مع أن فيه العديد من التفاصيل، ولكننا نكتفي بما طرح وندع التفاصيل إما لمناسبة أخرى بحسب الضرورة أو لمراجعاتكم لهذا البحث. في هذا اليوم سوف أكمل الاستعراض لأدلة المثبتين للحقيقة الشرعية، والتي تعني هنا في المقام أنه إذا استخدم في لسان الشرع إذا استخدم في لسان الشارع لفظ من هذه الألفاظ التي كانت لها حقيقة لغوية من غير قرينة، هل نحملها على الحقيقة الشرعية قلنا، أو نحملها على المعنى اللغوي؟ القائلون بالحقيقة الشرعية هنا يقولون نحملها على المعنى الشرعي، والقائلون بالحقيقة اللغوية يقولون نحملها هنا على المعنى اللغوي. وقلنا هناك على رأيين أنه أما لو استخدمت هذه الألفاظ في لسان أهل الشرع نحمله على المعنى الشرعي، فمحل الكلام هنا لو استخدمت في لسان الشارع بلا قرين نحملها على المعنى اللغوي أم نحملها على المعنى الشرعي؟ القائلون بأنها تحمل على المعنى الشرعي، قلنا أنهم قدموا دليلا أساسيا يتكون من جزئيتين. الجزئية الأولى هي أننا نقطع من أن هذه الألفاظ كالصلاة مثلا، الصلاة مثلا نقطع بأن لفظ الصلاة اسم للركعات المخصوصة، الحج اسم لهذا القصد المعهود، وهكذا وهكذا. ثانيا نقطع بسبق هذا المعنى إلى الذهن بلا قرين. هذا عمدة الأدلة الذي ساقه القائلون بثبوت الحقيقة الشرعية، وأوردوا عليه أن مجرد الاستخدام لا يدلل على كون الشيء حقيقة شرعية، مجرد الاستعمال، وإنما الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هذا الكلام الأخير ناقشوه بدليل، أنا أعرضهما خدمتكم بشكل سريع. الأول، لاحظوا الكلام الأخير، أن مجرد وقرأ لكم نصا أنه لا يلزم من استعمالها في غير معانيها اللغوية، يعني أن تكون حقائق شرعية، بل يجوز كونها مجازات. طيب، مجرد استعمال اللفظ في معنى غير المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للصلاة الدعاء، المعنى الشرعي ركعات مخصوصة، مجرد استعمال هذا اللفظ في الركعات المخصوصة لا يدلل على كون الصلاة حقيقة شرعية في الركعات المخصوصة. ليش؟ أنا مجرد استعمال الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. قد يكون هذا الاستعمال في غير المعنى اللغوي استعمال مجازي مو استعمال حقيقي، فالدليل غير تام. أجابوا على هذا الإشكال بجوابين وهما أيضا محل تأمل ونظر. بشكل سريع أعرض الجوابين. أما الجواب الأول، قالوا ماذا نقصد أنها مجاز؟ قال هناك ماذا؟ قالوا هناك بأن الاستعمال أعم الحقيقة والمجاز. خلنا نجي لنا المجاز هنا، يعني معناها قد تكون مجاز. وش مقصودكم بالمجاز هنا؟ مقصود بالمجاز هنا أن اللغويين، ها، أن اللغويين قالوا شيئا وتبعهم المتشرع في ذلك، ها، أو معنى آخر وهو لاحظوا، أنا جيتكم من الخلف، شوف شو يقول، يعني جيت من من من من نهاية المبحث في الدليل. قال وإن أريد بالمجازية أن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم في هذا، خلاف الظاهر. ليش؟ لأنها ألفاظ حديثة، كيف أن الشارع تبع أهل اللغة وهي اللغة ما استخدموها قبل ذلك أصلا؟ صح ولا لا؟ وهو خلاف الفرض أصلا. طيب نرجع، وإن أريد بمجازيتها أن الشارع استعملها في غير معانيها لمناسبة المعنى اللغوي ولم يكن ذلك معهودا من أهل اللغة، ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة. يقول أنه إن أريد بالمجازية أن الشارع استخدمها، يعني أحد احتمالين، أما أن الشارع استخدمها في غير معانيها، معانيها الصلاة تعني الدعاء، الشارع استخدمها أن الصلاة تعني الركعات المخصوصة، صحيح؟ استعملها في غير معناها، ومن كثرة الاستعمال انتقلت فصارت بعد زمن تدلل على أن يدل لفظ الصلاة على على على الركعات المخصوصة من غير قرينة، يعني في البداية بدأ بقرينة ثم توصل إلى غير قرينة. إن أردتم بالمجازية هذه فهذه الحقيقة الشرعية، كلامه. وإن أردتم بالمجازية أن اللغوي استخدمها في هذه المعاني الجديدة والشارع تبعه فهذا غير صحيح، لأنها هي فهم معاني جديدة ما كانت معروفة عند اللغوي، ها؟ فقولكم بالمجازية محل نظر، فيبقى الأمر على كونها حقيقة. هذا المثبتين. اثنين، جوابهم على الإشكال القول الذي يقول بأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. اثنين، قال ان المعاني هذه تفهم بلا قرينة، تفهم بلا قرينة. انتم تقولون لان المجاز اذا كان مجاز يحتاج الى قرينة، ونحن ندعي هنا انها تفهم بلا قرينة. يقول ان هذه المعاني تفهم من الالفاظ عند الاطلاق بغير قرينة، ولو كانت مجازات لغوية لما فهمت الا بقرينة. لكن أجابوا على هذا، على هذين الجوابين بإشكالين ملخصهما أن هذا السبق، ها، هذا السبق عندما يقال صلاة يسبق إلى الذهن الركعات المخصوصة، مو صحيح؟ ويسبق إلى الذهن، هذا واحد، يسبق إلى الذهن بركعات مخصوصة لأنه ركعات مخصوصة، ويسبق إلى الذهن بلا قرينة هذا السبق. لاحظوا هذا إشكال مهم، هذا وهو يبدو لي أقرب إلى الصحة. هذا السبق يسبق إلى أهل الشرع أم إلى الشارع، لسان الشارع؟ يعني إذا واحد من أهل الشارع كالفقيه قال الصلاة ينسبق إلينا خصوص الركعات المقصوصة وبلا قرينة، ها؟ هذا أم أنه لا، إذا جاءتنا رواية أو آية وقالت الصلاة سبق إلى ذهننا هذا المعنى بلا قرينة، ها؟ مو لا، مو الاثنين، مو الأول هو الثاني محل نظر. الأول أنه إذا جاء على لسان أهل الشارع كالفقهاء، ها، هذا سبق إلينا بلا قرينة، صح. اما اذا جاء على لسان الشرع ما اكو سبق اصلا بلا قرين، فلا ينسبق الينا المعنى الجديد ها بلا قرينه، وانما لا ينسبق الينا الا بقرينه على نفهمه الا بقرينه. العمدة الدليل هنا في الرد عليه في تفاصيل، بس انا ما اريد اطرح تفاصيل ها. وهو محل البحث، محل البحث وين؟ محل البحث انه انه اذا جاء على لسان الشارع كلام هل هذا ينسبق الينا بلا قرينة لو لا، يعني يعني يعني مباشرة نفهم من كلمة الشارع عند الاطلاق المعنى الجديد وهو الركعات المقصودة للصلاة مثلا من غير ان تكون قرينة لا مكانية ولا مقالية. صحيح. قرينة لا مقامية لا مقالية ها. أحسن. أقول فهو هذا البحث. إذا قلنا إذا غالبا في قرينة ما في حقيقة شرعية صحيح. محل بحثنا مو في كلام الشارع. أساسا من هنا قلنا وإذا استخدمت في لسان أهل الشرع فهي حقائق شرعية. كلام أنه إذا استخدمت في لسان الشارع بلا قرينة. نحملها على المعنى الشرعي وعلى المعنى اللغوي، وهذا أصل البحث. شلون يمكن الدعوة تقول أن هناك سابق وبلا قرينة؟ لهذا يبقى دليل المثبتين يبدو لي يعني فيه محل محل. هل وردت في لسان الشارع روايات بدون قرائن؟ لا مو روايات، يعني هذا الفقيه، الفقيه إذا قال الصلاة مباشرة يتبادر إلى أذهان ركعات مقصودة، لكن إذا جاءت الآية قالت وأوصاني بالصلاة والزكاة نحملها الصلاة هذه على المعنى الخاص أو أقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة كنا نحملها على ركعات مخصوصة ها لو على المعنى اللغوي بمعنى الدعاء، يصير انسباق عندنا بقرائن احنا حملناها صح ولا لا؟ لان النبي صلى الله عليه واله قال صلوا كما رايتوني اصلي، فهي قرينه كانت، ففهمنا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني هذه الصلاه ركعات مخصوصه مو مطلق الدعاء. يا شيخ نقدر نقول ان كلام لسان الشارع اعم من كلام اهل الشارع واعم من اللغه. فإذا كان أعم، لو قلنا أنه أعم من كلام أهل الشرع أثبتنا لا حقيقة شرعية، يعني حقيقة لغوية لا ممكن يكون حقيقة شرعية ويمكن أحسن. فهذا هو المجال، نحتاج قرينة حتى نحمل كلام الشرع على أحدهما أنه يريد الكذا وكذا، يعني مثلا من القرائن وأوصاني بالصلاة والزكاة، واضح القرينة المقامية أو المقالية عفوا التي تدلل، قرينة مقالية تدلل على أنه أو مقامية كل واحد في المجال هذا التي تدلل على أن المقصود منها مو ركعات مخصوصة. ليش؟ لأن نبي الله عيسى يقول أوصاني، نبي الله عيسى يقول أوصاني، ونحن نعلم أنه هذه الركعات مخصوصة ما كانت في ذات الزمن، مع أنه في كلام ابنها عفوا في كلام أمه تقول عفوا في كلام الله جل وعلا وصية الملائكة عن الله سبحانه وتعالى إليها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، صحيح هم سجود هم ركوع، بس مو بهذا المعنى اللي موجود عندنا الآن. فنعرف أن الناس المقصود به مطلق الدعاء، لكن هنا إن طلبت أنها عن الفحشاء والمنكر وين ما في قرينة عندنا تدل على أنه ركعات معينة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وين الدليل على ركعاتها الصح؟ النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فعرفنا أن هذا المقصود هنا أقيم الصلاة مقصود منها ركعات مخصوصة قرينة صح، لكن إذا النبي صلى الله عليه وآله قال للمؤمنين صلوا صلوا في غير أوقات الصلاة، قال لهم صلوا، هل يراد منه الدعاء أم يراد منه الركعات المخصوصة؟ عفوا إيه الركعات المخصوصة له المعنى الشرعي؟ إذا ما في قرينة من الفرق، لكن إذا كان في لسان الفقهاء قالوا صلوا علمنا أن الصلاة عندهم تعني الركعات المخصوصة على نحو الحقيقة الشرعية. فهذا الجواب على كلام المثبتين أن السرق الذي تقولونه هو سرق من لسان أهل الشارع، من لسان أهل الشارع مو من لسان الشارع. فلهذا يبقى دليل المثبتين محمد. خلنا نشوف دليل الناس، دليلان أساسيان ساقهما الناس. وانت تشوفوا تأملوا يعني في نهاية المطاف تصلون إلى ماذا بعد هذا البحث الطويل في الحقيقة الشرعية. أما أدلة النافين فدليلان أساسيان. الأول يقول لو ثبت النقل يعني كونها حقائق شرعية، بمعنى يعني لو كانت حقائق شرعية بمعنى أنه أنها نقلت من شارع نقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي الجديد، صح؟ لو ثبت هذا أن الشارع نقل لفهمها المخاطبين بها، وهذا مو معلوم، ما تعرف. لو الشارع المقدس فعلا نقل معنى الصلاة التي تعني الدعاء، نقلها إلى المعنى الجديد وهو الركعات مخصوصة، وخاطبنا قال إن صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، ها؟ وهو فعلا نقلها لما قال إن الصلاة، ها؟ كان يعني الركعات المخصوصة، ها؟ لفهمنا هذا الكلام عندما قال إن صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، يقول لنا ترى الصلاة ركعات مخصوصة، بالذات في بداية الاستخدام، لأن المسلمين أول ما جاءهم الخطاب أن الصلاة عن الفحشاء والمنكر يتبادر لهم عموم الصلاة التي يقوم بها الموحدون. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله استدركنا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ترى مو الصلاة اللي انتم كنتوا عاهدينها. لو كانت فعلا حقائق لفهمها المخاطبين، ولما احتجنا لكلام النبي صلى الله عليه وآله حتى يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خلاص يفهمون هم، صحيح؟ وهذا مو مبين. يقول أنه لو ثبت نقل الشارع هذه الألفاظ لا غير معانيها اللغوية لفهمها المخاطبين بها، حيث أنهم مكلفون بما تتضمنه، ولا ريب أن الفهم شرط التكليف، ولو فهمهم إياها لنقل ذلك إلينا لمشاركتنا في التكليف، صحيح؟ لمشاركتنا لهم في التكليف. بعد قال ولو نقل فإما بالتواتر أو بالآحاد. التواتر مو ثابت عندنا لأنه أكو محل بحث، لو كان في تواتر ما صار بحث. والآحاد لا يفيد علما في المقام، مع أنه أساسا أكو كلام في خصوص حتى الآحاد. الآحاد لا يفيد علما في الحقيقة، لو كان هناك آحاد في المقام أيضا لاقتنع الجميع. الكلام أنه حتى آحاد في المقام، هذه الروايات صحيحة في المقام بدليل على هذا المعنى بهالدقة ما موجودة، وإلا لما اختلفوا في ظني، مو بس لو كان هناك أدلة متواترة ما اختلفوا، لا لو كان، بل هو في الحاشية يقول حتى لو كانت هناك أدلة متواترة قد تكون متواترة عند قوم لا دون قوم، مع أنه المقصود بالتواتر هو التواتر يعني يعني كونها مقطوعة الصدور عند الجميع. طيب هذا دليل نافي، صح؟ الدليل الثاني للنافي أنها إذا كانت حقائق شرعية يلزم من ذلك كونها غير عربية. هذا من الحقيقة، يقول لو كانت حقائق شرعية لازم أن تكون غير عربية، ليش؟ لأن اللفظ يثبت لمعنى معين مو بالوضع، مو بالوضع. وهذه معاني جديدة ما موضوعة في اللغة العربية، فبالتالي يجب أن تكون غير عربية. هذا الإشكال. يقول إحنا نثبته معنى للفظ مو بالوضع، ها؟ نستدل على الوضع هذا بوجوده في اللغة العربية، صح؟ وحيث أنها هذه المعاني الجديدة، معاني جديدة لا أصلها في اللغة العربية، فيلزم أن تكون غير عربية، والقرآن الكريم عربي، فهذا يلزم منه نقض كلام الله سبحانه وتعالى. الدليل هذا الأصل الكلام. طيب هذا حين باجي بأمر عليه بشكل سريع، قال أنها لو كانت حقائق شرعية لكانت غير عربية، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازم مش عبارته، يقول إن اختصاص الألفاظ باللغات إنما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها، والعرب لم يضعوها لأنه المفروض. هذا هو، نحن نقول إن العرب ما وضعوها، أن الصلاة تعني عند الإطلاق ركعات مخصوصة ما وضعوها العرب، صح؟ هذا إلى هنا مقطع صحيح. لكن هل هذا يلزم منه أن يكون غير، أن تكون غير عربية؟ يعني لابد أن العرب يضعوها حتى تكون عربية، لو أن الله سبحانه وتعالى وضعها كألفاظ جديدة لمعان جديدة، أو الله سبحانه وتعالى وضع لها معان جديدة، هذا يلزم من ذلك أن تكون غير عربية؟ شنو راح يكون إذن أنا ذلك؟ إلهية نسميها؟ عربية. هذا الإشكال يبدو لي إشكال ضعيف جدا. بنقول إنجليزية، نقول تركية، لن نستطيع أن ننسبها لأي لغة من اللغات، فما دامت نزلت على لسان النبي صلى الله عليه وآله فهي عربية. وعبر عنها البارجي على أنها عربية أيضا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، دل على أنه هذه ألفاظ مضافة إلى اللغة العربية، وهي منها من اللغة العربية. يمنع يمنع يمنع هذا الشيء؟ بس الآن أنا بأشير إلى هذا. قال الإشكال شنو كان الأول؟ يقول لفهمها المخاطبين، صح؟ صح؟ وهذا ما ثبت عندنا أنه فهم المخاطبين، لأنه لو فهمها لو وصلنا، لأن نحن من جملة المكلفين، وما وصلنا لا بدليل متواتر ولا بآحاد، بل حتى لو وصلنا بآحاد الآحاد هذا لا يورث علما. هذا الإشكال، صح؟ أجابوا عليه أنه فهمنا إياها عبر الترديد بالقرائن، نجدد على الموضوع من خلال الترديد مرة ومرتين ثلاث، فهمنا إياها. يعني مرة قال الصلاة، مرة ثانية قال الصلاة، مرة ثالثة قال الصلاة، شفنا الرسول صلى بهالشكل كذا، النبي قال صلوا كما رأيتم أن يصلي، فهذا كان طريق التفهيم. يعني الشارع قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، جاء النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتم أن يصلي، هذا واحد من الأساليب اللي من خلالها فهمنا الشارع معنى الصلاة. ها؟ خذوا عني مناسككم، هذا طريق، ها، ترديد معين من خلاله فهمنا الشارع معنى الحج، فهمنا ذلك من خلال الترديد. يعني مو ضروري يأتي يقول أنه نفس الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ها، يقول في نفس الآية أعني بذلك الركعات المخصوصة، النبي قال صلوا كما رأيتم أن يصلي، ففهمنا إياها عبر هذه القرآن. وهذا في الحقيقة شأن وضع المعاني للألفاظ، أو عفوا وضع الألفاظ للمعاني، لا تنسبق إلى ذهن كل أحد بداية، وإنما تحتاج إلى تفهيم، واحد من أوجه التفهيم أما كثرة الاستخدام، زين، أو بعض القرائن. الصلاة قرينتها قول النبي صلى الله عليه وآله. ثم كونها غير عربية هذا محل نظر. الكلام اللي ذكرته الآن هذا غير المكتوب أيضا بس يضاف إليها، قول أنه لا يلزم أن تكون موضوعة في الأصل في لسان العرب حتى تكون عربية، بل يمكن للشارع أن يضع ألفاظا جديدة ويعتبرها عربية. وإلا تبقى هذه الألفاظ لا تنتسب إلى لغة من اللغات. غير ذلك، طبعا بحث هو طويل ممكن واحد يراجع، غير ذلك شنو معنى العربية في اللغة؟ المعنى العربية في اللغة أن كل الألفاظ في أصل منشأها واستخدامها تكون عربية. قالوا العربية في الأسلوب في المنطق، أما الألفاظ ثبت أن بعض الألفاظ لها أخوية يعني مستعربة، عربية يعني معناها مستعربة، كانت تستخدم عند الروم، تستخدم عند الفورس، تستخدم عند التورك، تستخدم عند كذا. ها الشارع هذه العرب قبل ذلك أخذوها استخدموها عربت عندهم في الحق، صارت عربية، صارت عربية. الناس لما يقولون قس ورح في زمن النبي صلى الله عليه وآله يقصدون بها أيضا يتبادر إلى الجميع المخلوط بالقس ورح الأساس، مع أن أصل هذا الاستخدام ما كان في اللغة العربية. لما يقول استبرق مثلا وغير ذلك من الألفاظ استخدمت في اللغة العربية لأسباب معينة، بسبب الأسفار، بسبب الجاليات التي كانت تأتي البلاد العربية كذا، وصار دخلت ضمن المتفاهم العرفي وصارت من نسيج اللغة العربية. شارع لما قال لغة عربية نزلنا القرآن العربية يعني مفهوم لدى العرب، مو أنه مو مفهوم، يقرأوا قسورة يدروا أنه قسورة معناها الأسد، مع أن لها أصل اللغة ما كانت عربية. هذا ما في إشكال. حتى هو أجاب يعني في الحاشية أيضا أشار إشارة جيدة، وهذا طبعا من الإشكالات الحداثية أيضا، ها لكنه مجاب عليها بإجابة لطيفة جدا من زمن القديم في البحث الأصولي. المشكلة أنهم ما مطلعين على البحث الأصولي في مجال الحداثة، وفي أحد بحوث في المناقشات المعاصرة طرق لهم البحث بشكل مفصل. عبد الرحمن بطول في كتابة الدفاع عن هذا القرآن الكريم ضد منتقديه، باحث بشكل جميل أيضا البحث هذا، جايبا بين انه شلون ان عبد الله بن مسعود وما ادري ابو موسى الاشعري وكذا جمعوا الالفاظ اللي اصولها غير عربيه في القران الكريم، جمعوها كلها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مو بعد عصر النبي. وهذا كان يعني مألوف في الوقت العربي السابق ان هذه اصولها ما كانت عربيه ولكنها دخلت في نسيج اللغه العربيه، صارت من المتفاهمات العرفيه عندنا. ان انزلنا قران عربي يشمل اللي اصول اللغه العربيه واللي صار مع الزمن من نسيج اللغه العربيه. شوف عباره ثانيه في الحاشيه، قال فالاولى مع التنزل ان يقال بان وجود غير العربي فيه لا يقضي بعدم كونه عربيا. وجود غير العربي اللي أصله عربي ما لا يعني ذلك أن القرآن غير عربي. ليش؟ قال إذ المناط في صدق العربي والعجمي على النظم والأسلوب كما هو ظاهر، طريقة نظم الكلام أسلوب الكلام هذا عربي، نظم الأسلوب. كيف وقد ورد المعرب والرومي والأعلام العجمية وغيرها في القرآن وليست بأقرب إلى العربية من الحقائق الشرعية. فهم أدلة النافين أيضا هي مزعزعة، كما أن أدلة المثبتين مع النظر أدلة النافين هم محل بحث. عدة من العلماء مالوا إلى كلام النافين، قالوا مع أن أدلتهم غير دقيقة لكن الأقرب أن كلامهم هو الأقرب للصحة بمستوى معين، لأن أدلة المثبتين أيضا مقادرة على الصمود. شوف العبارة الأخيرة اللي انتهى إليها صاحب المعاني، قال إذا عرفت هذا فقد ظهر لك ضعف الحجتين، هم حجة المثبتين وهم حجة النافين. والتحقيق أن يقال لا ريب في وضع هذه الألفاظ المعاني اللغوية، في الأصل وضعت المعاني اللغوية لا كلام. الصلاة يعني الدعاء، حاجة يعني القصد، وكونها حينئذ حقائق فيها لغتان، هذا ثابت عندنا صح، كلمة الصلاة هي حقيقة لغوية في الدعاء، هذا ما عندنا كلام فيه. اثنين، ولم يعلم من حال الشارع إلا أنه استعملها في المعاني المذكورة، يعني اللي علمنا عن الذي علمنا عنه أن الشارع استخدم الصلاة في الركعات المخصوصة، بس ما علمنا بأنه نقلها، علمنا أنه استعملها صح. وأما كون ذلك الاستعمال بطريق النقل، لما قال الصلاة نقلها مباشرة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، أو أنه غلب في زمانه واشتهر حتى أفاد بغير قرينة، فليس بمعلوم. ما ندري أنه عندما استعملها كان على سبيل التعيين أو على سبيل التعيون، على سبيل التعيون أنه مع الزمان وكثرة الاستخدام اشتهر هذا الأمر فصار حقيقة لغوية في هذا شرعية في هذا، أم أنه لا من البداية عينها نقلها، هذا غير معلوم عندنا. فكونها حقيقة لغوية في الأصل هذا ثابت عندنا، الشارع استعملها ثابت عندنا، لكن استعملها على نحو التعيين أو التعيون في المعاني الجديدة ما ندري. فإذا كنا ما ندري شلون نحتاج إلى إثبات حتى نقول بحق الشرعية، هنا أدلة المثبتين هي قوية مع أن أدلة النافين هم التي ساقوها هم قوية، ولكن هذا حد المعلوم عندنا. إذن ها فليس بمعلوم لجواز الاستناد في فهم المراد منها إلى القرائن الحالية أو المقالية، ما ندري أنه استخدمها على نحو التعيين أو التعيين، استعملها ها استعملها ويمكن أن تؤدي إلى المعاني الجديدة مع القرائن المقالية أو المقامية، طيب فلا يبقى لنا وثوق بالإفادة مطلقا، مجرد استعمال الشارع لا يدلل على كونها على كونها حقائق شرعية، وبدون ذلك لا يثبت المطلوب، لا يثبت أنها حقائق شرعية. فالترجيح لمذهب النافين رجح، يقول وإن كان المنقول من دليلهم مشاركا في الضعف لدليل المثبتين، فلا دليل المثبتين يستقيم لا دليل النافين يستقيم، طيب ولكن هذا هو المعلوم عندنا، يعني عمدة الكلام كانت حقائق لغوية نشك في أن الشارع استخدمها في المعاني الجديدة على نحو التعيين أو على نحو التعيون، ها هذا الشيء ما أحد استطاع أن يتجاوز، هذا عمدة الدليل اللي خلينا نقول أن أدلة النافين هي الأقوى. ولو أن النافين من البداية ما جاءوا بالدليلين السابقين وجاءوا بهذا الدليل أنه نحن نشوف ثبتوا لنا أدلتكم لا تثبت لهذه الاعتراضات التي قدمناها لكم، فيبقى دليل النافين هو الأصح والأقرب حتى يثبت لنا النقل. طيب إلى أن نأتي لبحثنا آخر، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.